أن نجد أثرا من غبار أقدامهم. أو نلحق ولو بساقتهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إن صدقت في طلابهم فانهض وبادر، ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر. تعرض لمن أعطاهم واسأل فمولاك مولاهم، فرب كنز وقع به فقير، ورب علم اختص به صغير. علم الخضر ما خفي عن موسى، وكشف لسليمان ما غطي عن داود. التقوى عباد الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلما أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، علمنا أن التقوى هي الغاية، الغاية المنشودة والضرة المفقودة. التقوى وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى وصية جميع الأنبياء الكرام لأقوامهم. قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لم يقل أخاهم، لأن الله عز وجل نسبهم إلى الصنم الذي يعبدونه، فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. والرسل هم أنصح الناس للناس وأعلم الناس بما يصلح الناس، فلما أجمعوا على الأمر بتقوى الله عز وجل علم أن التقوى هي الغاية. التقوى وصية السلف الصالح رضي الله عنهم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يخطب الناس ويقول: أيها الناس اتقوا الله. ولما استخلف عمر قال: اتق الله يا عمر. وقال بعضهم: عليك بتقوى الله، فإنها من أحسن ما أضمرت ومن أزين ما أظهرت. وقال بعضهم: فإن العاملين بها قليل والناصحين بها كثير. فكل ناصح وكل واعظ ينصح بتقوى الله عز وجل، ولكن الذين يعملون بتقوى الله عز وجل قليل. وأوصى سفيان الثوري ابن أبي ذئب فقال له: عليك بتقوى الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. فالتقوى وصية السلف الصالح رضي الله عنهم. التقوى هي أجمل لباس، يتزين به العباد. لما تمنن الله عز وجل على بني آدم بما جعله لهم من الملابس التي تواري السوءات ومن الرياش الذي يتجملون به دلهم على أجمل لباس، فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فاللباس ما يستر السوءات، والرياش أو الريش ما يتجملون به. وأنتم ترون البهائم والعجموات مكشوفة السوءات، فكشف السوءات والتبرج والعري ليس حضارة وليس مدنية وليس تقدما، ولكنه انحطاط وسفول وانحدار وشهوانية وحيوانية. فبعد أن تمنن الله عز وجل على بني آدم بما جعله لهم من الملابس التي تواري سوءات البدن في الدنيا والرياش الذي يتجملون به دلهم على أجمل لباس، وهو يواري سوءات الظاهر والباطن، وهو يواري العبد ويستر العبد في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لشرف التقوى كذلك عباد الله، أمر الله عز وجل الناس بالتزود لسفر الدنيا، ثم دلهم على أحسن زاد وهو زاد لسفر الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون للحج ولا يتزودون، ويقولون: نحن أضياف الله، أفلا يطعمنا؟ ثم يسألون الناس، فأمرهم الله عز وجل بالتزود للسفر، ثم دلهم على أحسن زاد وهو التزود لسفر الدنيا والآخرة، وهو زاد التقوى. فقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أهل التقوى عباد الله هم أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أهل التقوى هم أكرم الناس، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبنفس الميزان وزن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، لما سئل عن أكرم الناس قال: أتقاهم لله عز وجل، ليس بالحسب وليس بالنسب. فانظروا إلى سلمان، لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا، فضلا عن أن يكون عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفعه الله عز وجل بالإيمان والتقوى. وانظروا إلى أبي لهب، كان عربيا قرشيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، إذا افتخروا بقبائل العرب المشهورة، فهو يفتخر بالإسلام. وفي هذا واعظ للشباب الذي يفتخر بأنه علماني أو ليبرالي أو يساري أو قومي أو ناصري أو شيوعي، نقول لهم: أجمل نسب ننتسب إليه هو الإسلام، وأحسن هوية يمكن أن نفتخر بها هي الهوية الإسلامية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. لم يقل: أنا علماني أو ليبرالي أو يساري، يفتخر بإسلامه وانتسابه إلى هذا الدين العظيم. فأهل التقوى هم أولياء الله عز وجل، وهم كذلك عباد الله يا أكرم الناس. التقوى هي الغاية من الخلق، ولذلك تجدون أول أمر في كتاب الله عز وجل بيّن الله عز وجل فيه الوظيفة والغاية، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرهم بالعبادة ودلهم على الغاية، فبالعبادة تصلون إلى تقوى الله عز وجل وهي الغاية. وكذلك بينت غاية كثير من العبادات، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من لحوم الأضاحي ومن لحوم الهدي، ولا يستفيد شيئا من دمائها، وهو عز وجل يطعم ولا يطعم، ولكنه يريد من الناس أن يصلوا بذلك إلى تقوى الله عز وجل. التقوى عباد الله الذرة منا، الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالعبد قد يقوم الليل وقلبه يثور بالشهوات ولا يعقل شيئا من صلاته، وقلبه مليء بالعجب والرياء والكبر وغير ذلك، كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم. هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. فمن ينام بنية أن يستيقظ في آخر الليل أو لصلاة الصبح وأذكار الصباح، ينام بنية صالحة، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وينام على طهارة وعلى شقه الأيمن، ويضع كفه تحت خده ويقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد، يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال تتفاضل بقدر ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. فالذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فما هي التقوى عباد الله؟ اختلفت تعبيرات العلماء عن التقوى، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فهذا تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا. واستدل بقول طلق بن حبيب لما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. أطفئوها بالتقوى، قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. وسئل الإمام أحمد عن التقوى فقال: أن تترك ما تهوى لما تخشى، أن تترك ما تهوى لما تخشى. وقال بعض السلف: التقوى هي علم القلب بقرب الرب. الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرش بائن من خلقه، والسماوات لا تخله ولا تضله، وهو أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، ومع ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو فوق السماوات وهو قريب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أثار بعض أهل البدع شبهات على حديث النزول الوارد في صحيح البخاري: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فقال أهل البدع: ينزل ويخلو منه العرش. فرد عليهم أهل السنة بأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فالمخلوق إذا ترك مكانه خلى المكان منه، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو عز وجل فوق سماواته وهو قريب، وهو عز وجل مستو على عرشه وينزل ولا يخلو منه العرش في الثلث الأخير من الليل. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال السائل: هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال: أشمر وأحاذر. فقال: ذاك التقوى. ونظمه ابن المعتمر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه جملة تعبيرات للعلماء عن تقوى الله عز وجل، ليست متنافرة وليست متضادة، بل هي مترادفة. فمن استشعر قرب الله عز وجل منه لا شك أنه يستحي من الله عز وجل ويترك معصية الله عز وجل. فليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج قصر الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فهذه معاني مترادفة عباد الله. فالتقوى كل هذه المعاني: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك، وهي أن تعمل بطاعة الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور إيمانا واحتسابا. والتقوى كذلك عباد الله هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، والتقوى كذلك هي علم القلب بقرب الرب، والتقوى كذلك هي ترك الذنوب لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، شجرة التقوى أطيب من الشجرة الطيبة شجرة الإيمان، فكل الثمرات المذكورة في شجرة الإيمان الشجرة الطيبة فهي في شجرة التقوى، لأن التقوى أعلى درجات الإيمان بالإضافة إلى ثمرات خاصة بالتقوى. وقد ذكر الله عز وجل في سورة واحدة 5 ثمرات لتقوى الله عز وجل في سورة الطلاق. قال عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ضاق الأمر على الناس فإن أهل التقوى يجعل الله عز وجل لهم مخرجا من هذا الضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري ومن حيث لا ينتظر. وقال عز وجل في نفس السورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل في نفس السورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه 5 ثمرات لتقوى الله عز وجل في سورة واحدة. التقوى كذلك سبب للبركات، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. البركة في الرزق، في الصحة، في المال، في الأولاد، في الوقت، في العلم، كل ذلك مع تقوى الله عز وجل. التقوى هي سبب لقبول الأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. أهل الإيمان والتقوى هم أهل البشرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة. والبشريات كثيرة عباد الله، فمن البشرى في الدنيا ثناء الخلق ومحبة الخلق، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. من المبشرات في الدنيا كذلك عباد الله الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. ذهبت النبوة وبقي جزء من النبوة، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة. فالرؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. فقال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: ومن بشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. من ثمرات التقوى كذلك عباد الله النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما عذاب الآخرة فقال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والقرآن دائما يتكلم عن أهل التقوى وأهل الاستقامة وأهل الإيمان والعمل الصالح، ويتكلم عن مقابلهم من المجرمين ومن الكافرين ومن الذين يصدون عن سبيل رب العالمين، ويسكت عن المخلطين كأمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم حتى يكون أمثالنا على الخوف والرجاء. هل نلحق بأهل التقوى أو نلحق بغيرهم؟ هل نلحق بالصالحين أو نلحق بالطالحين؟ فنقول: التقوى هي سبب النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أهل التقوى عباد الله هم الورثة الشرعيون لجنة الله عز وجل، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقرئ نورث، بل جمع الله عز وجل الآخرة وجعلها للمتقين، فقال عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي الجنة تأتي تستقبل المتقين. وأزلفت الجنة، أي قربت الجنة للمتقين غير بعيد، وهم لا يصلون إلى أدنى درجاتها بل إلى أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل من فضله العظيم وخيره العميم. قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فأجمل المفاز، فلو فاز الواحد منا بسيارة أو بشقة مثلا أو ب5000 جنيه يظن أنه فاز، ولكن الله عز وجل يبين أن هذا الفوز، الفوز في الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة لهذا المفاز. فقال: إن للمتقين مفازا، أي على الإجمال. ثم فصل فقال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وأخبر الله عز وجل عن حسن المآب، أي المرجع لأهل التقوى، فقال عز وجل: هذا وإن المتقين لحسن مآب. لوجد العبد نفسه في فيلا مثلا أو في شاليه على البحر أو في فندق 5 نجوم يظن أنه في مكان حسن وفي مرجع حسن ويتمنى لو طال به الزمان، فكيف بهذا المآب بعد أن أجمل فقال هذا: وإن المتقين لحسن مآب. قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واعلموا عباد الله أن الجنة فوق ما يدور بالبال أو يخطر بالخيال، لأن العبد يمكن أن يتصور شيئا وقعت عليه حواسه، أما أن يتصور شيئا لم تقع عليه حواسه. قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ليس العنب كالعنب وليس الخمر كالخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، أي مسافة قاب قوس، أي نصف متر تقريبا من الجنة، خير من الدنيا وما عليها من زينة ومتاع. فكيف تكون الجنة عباد الله؟ شاهد ذلك أيضا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. التقوى عباد الله تجمع بين أهلها وبين من تحبوا فيها، حين تنقلب كل خلة وكل صداقة وكل محبة إلى عداوة ومشاقة. قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكل من اجتمع على مشروع تجاري في الدنيا فهم متحبون، ما دام المشروع يدر عليهم دخلا وما دامت هناك أرباح، فإذا خسروا شيئا من رأس المال إذا بهم يتخاصمون ويصيرون أعداء. ولو اشترك ناس في جريمة ثم أحيط بهم وقدموا للمحاكمة فإنهم يصيرون أعداء. ولكن أهل التقوى لما كانت التقوى مزيدا للدفع لهم إلى طاعة الله عز وجل والفوز بجنة الله عز وجل، تدوم خلتهم وتدوم أخوتهم ومحبتهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، فما أنعاه على كثير من العاملين. عباد الله، أهل التقوى يسعدون بالصحبة والمحبة والخلة، وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا. قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. قال المفسرون: الأنبياء مع الأنبياء، والعلماء مع العلماء، والشهداء مع الشهداء، والصديقون مع الصديقين. وقال بعضهم: كل جماعة كانت متحبة في الله عز وجل، متعاونة على طاعة الله عز وجل وتقوى الله عز وجل، فإنها ينادى عليها يوم القيامة وتكون من هذه الجماعات التي تساق إلى جنة رب الأرض والسماوات. أهل التقوى ينالون عز الفوقية على الخلائق يوم القيامة، فهم فوق المؤمنين لأنهم فوقهم في الدنيا في الإيمان والعمل الصالح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهما، وهم فوق الكافرين، لأن المؤمنين في الدرجات والكافرين في الدركات. قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين،